السلام عليكم ورحمة الله. اعتذار واجب للمهندس عبد النعيم الشحات عشان انا بخش على الفقرة بقول معانا المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية وانا قلت البلد دي حاجة تقرف، فاعتذر لحضرتك. انا بس من ال... انا طبعا عارف من ضغط الظلم اللي شافته الاخت الحقيقة تايهة، وبسبب النقاب بتعاقب رغم تفوقها، بتعاقب لسه من وزير التعليم، وزير التعليم العالي، والعقليات التي اصابها العطن الحقيقة في المجتمع المصري ومش عايزة تتغير خالص، ولسه مصرة زي وزير التعليم ما طلع النهاردة بيقول لن نسمح بمدارس دينية كأن احنا في قندهار. يعني اولا يعني رأي حضرتك في الحملة اللي احنا بنعملها علشان نتفق كمصريين بكل الطائف الدينية والسياسية ان احنا نعلو على الخلافات اللي هتفضل موجودة حتى لو وصلنا لفين، في مقابل ان احنا عايزين بس البلد تستقر ونعودش دايما في صدام بين الرؤى السياسية يخلينا ننسى مصلحة مصر عشان الاجيال اللي جاية. الحمد لله والصلاه والسلام على الله عليه وصحبه وسلم. ثم اما بعد، في الواقع ان يا ريت بس الناس تستوعب ان اي ناس بيعيشوا في مكان واحد، في مركب واحده، في بلد واحده، بينهم مصالح مشتركه، لو سلمت النوايا و يعني بعدت عن الاهواء ستوجد بينهم هذا التعاون. يمكن انا كنت في احد البرامج التلفزيون المصري، ويعني كنوع من الاسئله المفخخه اللي طبعا حضرتك عارف دايما طبعا بيحبوا يسالوها لنا، نوعيه البكيني والمايوه الخضراء. لا ده كان نوع خالص. قال لي يعني مين اقرب لقلبك، المسلم النصراني المصري ولا المسلم الاندونيسي؟ قلت له جزما المسلم الاندونيسي، يعني دي مساله ما لا تحتمل ان انا افكر يعني. قال لي والوطن؟ قلت له بقى، قلت له اديك مثال ولا انا بقى هجاوب؟ قلت له انا ممكن يكون اخويا شقيقي ساكن في العماره اللي جنبي، وانا معايا في العماره جار نصراني، في موضوعات مشتركه وجدت بيني وبين الجار النصراني مش موجوده بيني وبين اخويا شقيقي. يعني مش معنى كده موضوع الحب يعني ده له قواعده، وموضوع ان توجد مصالح مشتركه تقتضي فهم وادراك العمارة دي احنا عايشين فيها مع بعض، محتاجين نحافظ على امنها مع بعض، محتاجين نحافظ على نظافتها مع بعض. نفس القضية انت دلوقتي بتيجي تتكلم على الولاء والبراء القلبي، لا ده موضوع يعني اوثق على الايمان الحب في الله والبغض في الله. لكن يوجد اذا كان في معانا ناس عقلة يبقى نقدر يوجد مصالح مشتركة. يمكن من ضمن النماذج المشرفة جدا اللي تؤكد ان رجل الشارع ليس كما يدعي الليبراليون ولا رجل اهوج، وبالعكس احنا الشعب المصري واعي جدا، ممكن يحصل له نوع من انواع التاثر بلا شك بالاعلام، ممكن لكن انا النهارده في ظل وجود محاولات لاشعال ازمات طائفيه، لا الطفل من اسره نصرانيه اتخطف في قريه من قرى الصعيد، كل اهالي القريه مسلمين قبل النصارى طلعوا حرروه وجابوه. طب باشمهندس يعني السؤال ده ما بيتسالش بالعكس ليه؟ يعني هو ليه ما بيسالش مثلا واحد مسيحي من قيادات الكنيسه، انت المسيحي المسلم المصري يا ربرك ولا المسيحي الامريكي؟ لا ما هو المشكله ده تعالى اسال سؤال اكتر، ليه بيسالني انا انت ليه مش عايز تحضر قداس عيد الميلاد؟ وما بيسالش الارثوذكسي ليه ما حضرتش القداس بتاع الكاثوليكي؟ وده مصري وده مصري وده نصراني وده نصراني والاثنين بيؤمنوا بعقيده واحده. طب انا شيء منطقي جدا، انا يعني اؤمن ان عيسى عليه السلام لم يصلب، طب ليه عايزني اروح الصليب فوق راسي؟ انا مش مضطر لكده، انا يكفي ان الراجل سبت له حريته الدينيه، لكن هتخليني انا ادخل الصليب فوق راسي ويتقال ان الرب صلب وانا بعتقد وما صلبوه يقينا، ويتقال ان الرب تجسد؟ تسمع الكلام ده اللي اتفقوا مع بعض على ان الرب تجسد وانه صلب وانه قبر وانه قام، ولما جه يختلفوا في قضيه الطبيعه الواحده والطبيعتين والمشيئه الاحدى والكلام ده ما بيرضاش يروح يحضر القداس، بيكفروا بعض. طب انت ما سالتوش السؤال ده، وانا لا ارى ان احنا نساله له، واحنا مالنا يعني انت صحيح ده له كنيسته قاعد فيها وده له كنيسته قاعد فيها، لما نيجي بره نبني نرصف في الشارع بقى نرصفه سوا مثلا يعني صحيح. لكن القضيه تجد هناك مش عايز يسأل ليه، ما من باب اولى ليه احنا اللي بنتسأل هل ترى ان الكفار النصارى كفار ام لا، ومحدش بيسأل النصارى هل ترى المسلمين دول مؤمنين ولا لا؟ ده في القصة أرمينيا قال اللي يقول يعني لو قلت ان المسلم مش كافر يبقى انا ماليش علاقة بديني. ده كلهم كده. هو عنده يعني كل واحد بيرى الايمان لوصف معين. فاحنا بنقول مفتاح الجنة ان تشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وما جاء بقى في القرآن من تفاصيل. هو عنده الايمان توصيفه أن تؤمن بالرب المتجسد المصلوب الذي جاء ليحررنا من الخطايا. ده الإيمان عنده. مستحيل يسمي حاجة غير كده إيمان. يعني أنا ممكن إيه يتحاشى هو كلمة أن يصف المخالف بالكفر، أو مع أن طبعا حتى في الكتاب التي بين أيديهم أن ينسبون إلى عيسى الثامن وأن اليهود يا أولاد الأفاعي كلام يعني يدخل في باب السب. أصل وصف الإيمان والكفر ده وصف وليس سب، بمعنى أنا أنت أمنت بني كفرت بني. لكن لو أنت تغاضيت عن ده كله ليه أنت دايما تسألني أنا السؤال ده، مع أنه طبيعي اسأله للآخر شوفه هيقول إيه. اسأله شيء طبيعي جدا. اللي عنده الإيمان وصف معين يبقى عنده ما يضد كفر، اللي عنده هو دي النجاة يبقى اللي عنده ما يضده أنه عدم النجاة. هل هذا يمنع من التعايش السلمي؟ لا. يبقى في ممكن تعيش. انت شايف ان الفخ اللي جاي الايام اللي جايه ده هنفضل نتكلم في مساله تهنئه المسيحيين؟ طبعا. انت دلوقتي بقى مساله ايه يعني؟ انت يا اما قول لي وضعك بقى، هتروح الكنيسه يا اما انت ارهابي؟ بالظبط كده يعني. طب العكس يا اخوانا العكس. طب خلي طب ليه البابا شنو ده بابا يعني بابا الارثوذكس ما قابلش بابا الفاتيكان لما جه؟ ليه ما راحش عزه في بابا الفاتيكان السابق يوحنا بولس الثاني؟ يعني في مسلمين راحوا عزوا فيه وهو ما رضاش يعز. حد سأله ليه؟ هو الراجل متصق مع عقيدته، شايف انه لو راح هناك هيسمع كلامه ولا يقره عقديا مع كل الاتفاق بينهم في كل الكلام ده. طب ليه انا طب ليه النفاق بقى؟ يعني هل انا يعني كل الناس بتضطر تحت هذا الضغط الاعلامي انه ينافق؟ يعني انت رايح ده انا بقول لا، النصراني المؤدب مش زكريا بطرس. سيبك انت بقى من زكريا بطرس وفلوباتير والناس دي، ده موضوع تاني. ده عقيدته ايه في النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دي واضحة جدا. ما هو يا اما يراه صادق سيتبعه، لان صادق يساوي ايه؟ انه من جملة ما جاء به انه هو رسول الى العالمين. واما يراه كاذب. هذه العقيدة انا ما بجيش بقى استنطقه بيها عشان اقول شوف انت بس، خلاص انا عارف هي دي عقيدته ينطوي عليها قلبه. ما تجبرنيش ان انا ده هو، وانا ده مش من جيبي يعني ولا من جيب حد. هو الله تبارك تعالى هو الذي اجل الفصل بين العباد الى يوم القيامه، لكن قال خلاص سيبه، خلاص انت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليه. فانت سبته بما دان به. يقول لك لا تكون عندي تنتفع عنك شبهه الارهاب وشبهه التعصب. نخرج من القوقعه دي، قوقعه دايما ان احنا ما نيجي نجيب مسلم قدام مسيح نفضل نضرب في الخلاف العقدي رغم ان احنا عارفين انه موجود وقائم وسيظل الى ان يحكم الله فيه. انا بقول لهم حاجه، محاوله ستر الخلاف العقدي يساوي انفجارات في غير محلها. يعني دايما تلاقي العكس بقى تماما. اي صراع، يمكن قريب الجرايد كتبت شاب نصراني مع فتاه مسلمه في الصعيد، الناس كانوا هيموتوه، مين اللي انقذه؟ السلفيين، خدوه ودوه لاسم الشرطه. بمعنى انت لما تشبع عندك حبك لعقيدتك وانطوى قلبك على رفض ما يخالفها، بس بتقول انا عقيدتي برضه فرع عليها التعايش السلمي، تقوم تلاقي في مجال كده. لكن لما بيجوا يخلوا الناس ان هو لا وانسى موضوع العقيدة، لدرجة ربما احد الاخوة الافاضل في البرنامج هنا من المعدين بيقول لي عن رمز اسلامي ان هو قال امبارح في تصريحات ان الخلاف بيننا وبين النصارى مش عقدي، ده خلاف في جزئيات، خلاف على جاتوه ومحله كده. قلت له ده كده بقى خلاص، يبقى فاضل يقول النصارى مثلا فقهي سادس. ما هو الكلام ده كانوا بيقولوه على الشيعة، احنا بنقول الشيعة بيسبوا الصحابة ويسبوا عائشة رضي الله عنها، يبقى خلاف عقدي حتى لو هم بيقولوا لا اله الا محمد رسول الله، خلاف عقدي جوه الاسلام ولكن خلاف عقدي. فكان البعض يقول لك لا ده مذهب فقهي خامس. هو الخلاف بيننا وبينهم في مسألة دلوقتي هقول عن نصارى كده. طب الكلام ده اثره على عوام ايه؟ انفجارات لا حصر لها، لانه انت اجبرته على خلاف بدهيات الامور. انما لما انت من الاول تقول له خد بالك انت حبك لله عز وجل، حبك للرسول صلى الله عليه وسلم، حبك لمن يحبه الله، لكن العدل والاقساط مأمور بها من واقع حبك لله برضه، انك تعدل، انك تقسط، انك تنجد الملهوف، تلاقي الدنيا ماشية طبيعي جدا، نلاقي الدنيا فيها المسلم يتجوز الطبيعية. لا، فالقضية عندهم طريقتهم هي اللي بتعمل انفجارات، مش العكس، مش مش مش زي ما هو بيقول لك انت لما تقعد تقول عليه كافر يبقى انت بتشحن الناس ضده. بالعكس، ده انت لما بتخلي الناس تخالف فطرها وتخالف بدهيات الامور وتخالف قرانها، ما هي الناس هتقرا القران، هتقرا القران وهتسمع القران، هتسمع القران وهتسمع لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، وهتسمع لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم، والاعلام بيقول له اياك تقول كده، فيقعد يكتم في نفسه، يكتم لما يجي موقف. احنا شفنا الجندي بتاع احداث مزديرو اللي افلتت منه، وهي ما افلتتش، هي التربية الغلط، انت ضاغط عليه لما حصل موقف قال لك اصل دول ولاد وولاد، ما تطلعش من حد ملتزم. ليه؟ لان الميزان عنده معتدل. فانا بقول له اذا كان هو بيدور على نزع فتيل للفتنة الطائفية، طب يخليه يتكلم في المعقول، ما يتكلم في المعقول، اقول كل واحد يؤمن بعقيدته، يدافع عن عقيدته، يعلم ولاده عقيدته، ما تجيش تكبر حاجة. لا لا، اوعى تقول لاولادك، اوعى، لا، ما ودي القران فين؟ طيب، وفي نفس الوقت لا، قول للناس والله هذا امر اجل الله الفصل فيه الى يوم القيامه، تعالوا نبني بلدنا سوا، تعالوا نعيش سوا، تلاقي الدنيا ماشيه طبيعيه وما فيهاش اكراه وما فيهاش اللي هم بيعملوه هو اللي بيولد الازمات، والبعض له رغبه في توليد الازمات. طيب انا بس معايا رساله صغيره من واحد اسمه احمد باقر بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سامحني يا شيخ خالد، هو بيتكلم عن الخبر اللي قلناه ان حسني مبارك استولى على 120 مليون دولار وحده. يا جماعه، في فرق بين خبر بيقرا وبيجي محامي يؤكد ان في قضيه مرفوعه بهذا الصدد، وبين احنا قلنا ان الاتهام وقع عليه نهائيا. يعني امتى يقع؟ لما المحكمه تفصل في ذلك. فهو بيقول ان البنك المركزي نفى الانباء التي نشرتها جريده الفجر بعددها الصادر. انا مش جايب الخبر والله من جريده الفجر مبدئيا، لان انا لا اتعامل مع هذه الجريده ولا احترمها مبدئيا. يعني العدد الصادر امس الاثنين تحت عنوان اكبر فضيحه ماليه عسكريه لمبارك بالمستندات مع صوره ضوئيه لشيك بمبلغ 120 دولار، صدقت الجريده او كذبت؟ برضو ما قلتش الخبر من الجريده، احنا قلنا الخبر من جريده المصريون، ويقدر حد برضو يقول لنا الاستاذ محمود سلطان يقول لنا جاب الخبر منين، والاستاذ نبيه الوحشي بيتكلم انه ده مطروح امام القضاء. انما من ناحيه ان انا باجزم ان مبارك خدهم، لا، انما لو كان خدهم تبقى مصيبته سودة طبعا فوق المصايب اللي عملها. فشكرا جزيلا للاستاذ احمد بكر. الكلام بالمليون دلوقتي ما فك ما بيتعدى يعني يعني هو المفروض تسقط القضيه دي، خلينا نتكلم في المليارات بس. صحيح. طب مهند منعم، يعني غبت شويه وتقريبا بعض الناس حاسس انك انت دخلت عزله بعد نتيجة المرحلة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب، ليه كانت العزلة وليه حضرتك أثرت أنك أنت مش حابب تطلع في الإعلام بشكل أو بآخر أو تدلي بتصريحات؟ كنت بتقيم التجربة إزاي؟ بتفكر بإيه؟ شفت مين المعادي ومين يعني شفت المشهد كله إزاي وأنت في هذا الانعزال المؤقت يعني؟ لا، في الواقع أنا ما دخلتش انعزال، أنا جيت مع حضرتك وظهرت برضو حتى في برامج أخرى من البرامج اللي هي مصنفه انها برامج معاديه. ولكن ربما يعني انا لما كنت في انتخابات الاعاده كنت انا اللي بعيد، وبالتالي ربما كان رد الفعل مباشر علي انا، فانا قلت انا اكون نموذج اقدمه لاخواني، ان لا تحت لا زي ما قلت لهم قبل كده، لا على عتبة اللومان نتنازل ولا على عتبة البرلمان، ومش عايز ادي للخصم وقت حتى يتصور فيه ان ممكن اسكت، مش ممكن اداهن، يعني ممكن اداهن دي ان شاء الله محذوفة من القاموس تماما بفضل الله عز وجل، لكن انا ارى ان السكوت يعني طبعا ما كنت اتأود ان حد يجي في توقيت معين ويطرح عليك اسئلة بترتيب معين ووقت ضيق وغير، ومع هذا انا بقول ايه، طب السكوت يساوي ايه؟ يساوي اقرار ضمني بان عندنا في ديننا ما نخجل منه. فانا بقول له وارد ان انا اجاوب اجابة مختصرة، وارد الاجابة دي يساء توظيفها بعد كده على النت، وارد ان انا اخسر انتخابات، ومع كل الحسابات دي ظاهرة امامي، لكن انا هجاوب وهجاوب الاجابه. ربما انا كنت في مرات كتيره مرضاش بسرعه اجاوب قبل ما اقول شويه احترازات عشان ما يتفهمش الكلام غلط وما اوظفش غلط، لا ربما كنت بديله الاجابه اللي هو عايزها بالظبط. انا بقول ده درس احنا او لابد ان احنا ندي هذا النموذج. احنا مش هنداهم، مش هنغير شيء من شرع ربنا عز وجل، ومش هنسكت، لان ارى السكوت احيانا على سؤال او الحيدة عن الاجابة كأنك اخرت له والله انا بتكسف من الموضوع ده. ما بنتكسفش من حاجة. بس بقيت بعد كده بقى في انتخابات التي لا تخصني انا برفض الظهور في برامج في الايام اللي الانتخابات فيها مشتعلة، عشان ما حدش من اخواني يحصل التصريحات توظف يلاقي مشكله. فانا لا، لما كان الموضوع بتاعي انا خلاص. طب لا، هو غياب حضرتك عن البرلمان يعني انك انت بعيد عن نصح من دخل البرلمان من التيار السلفي؟ لا بالعكس، المشاورة. لا أنا يعني احد اسباب ان انا ممكن اكون ما بظهرش كتير ان انا ببقى في مؤتمرات على الارض. وعايز اقول لحضرتك ان المرشحين بيبقوا بفضل الله تبارك وتعالى عايزين نكون معاهم، لانه شايفين ده موقف داعم وليس العكس. يعني الجمهور لما بيجد هو ده اللي الاعلام العلماني تحالف ضده، هو ده اللي هو، بتبقى حاجه كويسه بفضل الله تبارك وتعالى. بس انا بقيت بقول لما يبقى في اشتعال الانتخابات، اولا ما بين ان في مؤتمرات على الارض قد تكون افيد، وما بين ان انا بلاش، ما بحبش احط حد غيري انه يكون هو الذي سيحاسب على كلام انا مصر ان انا هقوله. كل اخواننا بيقولوه بفضل الله تبارك وتعالى، حتى اخواننا في المؤتمرات بيقولوه. بس برضو انا ليا اختيار معين. بعض اخواننا يمكن يكون رايه في الموطن اللي زي ده بلاش نجاوب. انا بقول اجاوب، فاجاوب لما ابقى انا اللي في الموضوع وليس احد اخر. يعني هل الناس ما بتاخدش بالها انه موقف جعفر بن ابي طالب لما ذهب الى الحبشه؟ نعم. وكان الكلام واضح، مع انه كان مصير كان مهاجر، كان تطهير رقاب. لا يعني القضيه هو هنا سبحان الله، انا ربما كتبت في هذا المعنى ما قال العلماء اسئله مفخخه واجوبه حاسمه. واتكلمت على موقف جعفر رضي الله عنه تحديدا، والامر على جلستين. الجلسه الاولى كان غرضها انه ان النجاشي رضي الله عنه يسلم المهاجرين لعمرو، لعمرو بن العاص كان انذاك كافرا. استخدم هو لما اجي ادي تعريف للسؤال المفخخ، عمل اسلوب الاعلام الامن. هو بالظبط، بمعنى بيقول له سفهاء تركوا دين ابائهم ولم يدخلوا في دينك، يعني لا هم ليبراليين ولا هم يساريين، امال تبع مين دول؟ لا يعني القضيه هنا، لو ليبرالي ماشي، لو يساري ماشي، لكن يعني دلوقتي الليبراليين والمتطرفين ضد بعض تمام في حاجات كتير جدا، لكن مفيش مشكله، لكن تبقى اسلامي؟ لا مش معقول دي. طب نادر بكر معانا على الهاتف. السلام عليكم يا نادر. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كده برضه بتشتغل عند امن الدوله واحنا ما نعرفش؟ يبقى انت اللي بلغت عدي بقى. الشيخ عبد المنعم هيشهد لي دلوقتي. انت اللي سقطت الراجل ده يا عميل. ازيك يا شيخ عبد المنعم؟ ازيك يا استاذ نادر، عامل ايه؟ ازي حضرتك، وحشنا ربنا. والله ولا يهمك يا استاذ نادر. عايزين نعرف بس المشكله بسرعه كانت فين من ابي تاب باتشان، يعني ايه اللي جد في دماغه عشان يتكلم عنك بالتحديد يعني؟ بس بالله عليك بس يا شيخ خالد، انا هتكلم كلام ايه، هحافظ فيه على كلمه كلمه عشان انا هرفع قضيه. حاضر. فلاحسن ياخد مني انا كلمه لا لا، مين انا؟ هو رفع عليا قضيه، خلاص انا بقول اللي انا عايزه يعني، اتفضل. طيب، هو دلوقتي بسم الله، هو الواضح طبعا ان نادر ده المفترض، يعني انا هتكلم من نادر ده المفترض ولا حاجه، هو زائد في شخصيه الحزب ومش طالع بيتكلم عن نفسه. فده ما اقدرش افصله عن مسلسل الهجوم على حزب النور تحديدا، أو على التيار السلفي والتيار الإسلامي بصفة عامة. فالأمر ده مهم جدا وفي غاية الخطورة عشان نحطه في سياقه يعني. واضح إن الهجمات بتكلم كل يوم، زي ما حضرتك عارف، كل يوم هجمة أو هجمتين برضو في إطار نفس الحرب اللي بتهدف لاغتيالنا سياسيا ومعنويا قبل المرحلة الثالثة تحديدا. أنا بس بستغرب إن الحملة بقت محمومة قوي وفي نفس الوقت بقت ساذجة قوي قوي قوي يعني. وسطحية جدا، ويكفيك تعرف كم التعليقات اللي الناس جزاهم الله خير علقوا بها على صفحة المدعوة نوارة نجم أو المدعو عمر عفيفي أو حتى الصفحة بتاعت موقع اسمه الموجز هو اللي نشر عني هذا الخبر. بفضل الله الناس نفسها حتى اللي بيخش يعني يشتم فيهم صراحة الناس كلها متعاطفة او الناس حاسة ان احنا مظلومين وده يكفينا يعني ده نوع من الدعاية المجانية لحزبنا يعني. نعم. الموضوع ان هو المدى عمر عفيفي بيقول ان هو سرب ملف من امن الدولة الملف ده طبعا عني وبيقول عن مين الضباط اللي كانوا بيحركوني وكنت بتعامل معاهم وكنت باخد شهريا من 450 جنيه ده مبلغ قليل قوي على راس مسلم يعني انا عايز اقول لحضرتك بقى ما ده انا عايز اقول له انت اكيد عارف يا اخ عمر اكيد عارف ان المبلغ ده زهيد جدا في واحد يعني مفترض هو بيبيع دينه وبيبيع وطنه فده مبلغ زهيد قوي يعني كنت اطلب حتى اكتر من كده شويه طب ما تساله هو باع دينه ووطنه بكام اتفضل اتفضل لا تعليق المهم صدر. يعني ان انا كنت عايز اقول له اقول للناس لما انت يعني راجل مكشوف لك ملف في امن الدوله طب ده ابسط حاجه اول حاجه يعني بيكتبوها وما كانش بيكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم يعني بس اول حاجه كانوا بيكتبوها يكتب الاسم بالتفصيل يا راجل انت مش عارف تجيب اسمي بالتفصيل يعني انت مسرب ملف من امن الدوله مش مكتوب فيه اسم نادر ده الرباعي انت جايب الاسمين اللي هم مشتهرين في اعلام نادر وبكر وبعد كده بتقول ان الاسم الحركي بتاعي بكر ده كلام يضحك بيه على اطفال صغيره مش يتقال في اعلامه ده انت سربت التسريبات الخطيره امن الدوله يوم لما يديني اسم حركي يبقى هو الاسم بتاع عائلتي بكر المساله الثالثه المحل الاقامه ان راجل بيتكلم ان انا في القاهره وطول عمري في القاهره وانا معروف ان انا مواطن سكندري انا رفعت البطاقه بتاعتي مضطرا طبعا لذلك بس كنوع يعني ايه من الدفاع الشرعي عن نفسي رفعت البطاقه بتاعتي على النت عشان الناس تشوف محل الاقامه بتاعتي فين اللي طول عمري يعني مقيد عليه الا طبعا لما انا كنت بخرج لشغل او لحزب مثلا اخرج للقاهره وارجع تاني فهي جمله ساذجه جدا ارادت طبعا استهدافنا هي بس يعني انا كان همي ان انا اعلق بنقطتين النقطه الاولى ان المره دي عشان هو بس يمكن ما شافوناش مخالب قبل كده فالمره دي بالذات انا مصر على دعوه قضائيه انا بنحي الحزب جانبا تماما في هذه المساله انا اللي حرفعها بشكل شخصي لا لشيء لكن يعني لان المفترض ان الناس تقف عند حدها وكفايه كده كفايه تجبيح وكفايه سوء ادب وكفايه تلويث لسمعه الناس بالباطل لعله يكون عبره وعظه لغيره. المساله الثانيه يهمنا هنا بقى طالما احنا تربينا على ايد المشايخ ونفخر ان احنا ابناء دعوه بفضل الله ربنا بارك فيها 30 و40 سنه كمان فيهمنا ان احنا بقى نذكر حتى من خان الله فينا نذكره بالله وانا احب التذكير يبقى على الهواء لعل ان تكون فرصه والله لعل يتوب بها انسان او لعل ان احنا بدل ما الناس اتاذت كده بسماع الباطل يسمعوا برضو كلام الله. عايز اوجه رساله واضحه ان ربنا سبحانه وتعالى هو من ربانا على انه قد خاب من افترى ونبي الله موسى كان بيقولها للسحره قبل ما يواجههم سحره امتلأت قلوبهم كفرا وبغضا لله ولرسوله موسى وقتئذ وبرضه ده ما منع نبي الله موسى ان يقول لهم قد خاب من افترى ويراكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. نعم. هذه النقطه الاولى قد خاب من افترى. نعم. الثانيه بفكر الاخت نواره نجم وفكر الاخ عمر عفيفي انه عند الله تجتمع الخصوم انت لو عايز تكذب وتفتري عليا الان في الدنيا خلي بالك لا يجرمنك شقاقي انا على انك تعادي الله بالكذب وبالافتراء لحد بس يفتكر انا بتكلم عن نفسي ان انا نبي ولا حاجه لا انت بافتراءك الكذب وبقولك البهتان خلي بالك انت كده مش بتخاصم نادر انت كده على شفا حفره لا قرار لها ففي الدنيا قبل الاخره نعم خلي بالك عند الله تجتمع الخصوم يا من افتريت علينا ولن نترك حقنا في الدنيا فخلص نفسك انت من هذه المظلمه قبل برضه ما نقول لك ان احنا مش هنتركها في الاخره انسى النور وانسى الحريه العداله وانسى الحقد اللي امتلأ قلوب الكثيرين وخلي بالك افتكر ان في اخره وانت كل نفس بيتردد داخلك لا تدري لعله يختم لك به ولا يمد في عمرك قليلا وانا اعجب من ناس زاد عمرها عن 60 عاما وربنا قد اعذر الى امرئ اجل عمره حتى بلغ 60 عاما انا اعجب الى من تجاوز 60 ولا زال دينه هو الكذب والافتراء واتهام الناس في اعراضها. شكرا. اخيرا نادر بقى ولا حاجه جنب السيده عائشه لما افتري عليها الكذب والبهتان وقالت وما زادت على قول نبي الله يعقوب فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. شكرا جزيلا نادر بكار المتحدث الرسمي باسم الدعوه السلفيه. يعني خليك هادي حزب النور اسف دعوه سلفيه على قدام انا نسيت الحاجه الحاجه الثانيه الحقيقه سيدنا قويس والله ما كان بيتكلم بيقول لقد رموني بالعظائم. وسيدنا قويس القرني ده النبي قال لسيدنا عمر ان استطعت ان يستغفر لك فافعل فما تزعلش يا نادر. والفوتوشوب يا جماعه سهل جدا. فوتوشوب اقدر اعمل لك ملف وامن دوله واحط لك عليه ختم امن دوله واظبط الدنيا وابعته على النت وخلاص. كل شيء مستباح على النت، الاعراض والاخلاق. وانا قلت لكم ان هذه الثوره كل يوم بقول الكلام ده بكرره عشان اذكركم، لها ايجابيات ولكن اسوأ ما اتت به ماسوره مساوئ الاخلاق اللي انفجرت في الشوارع المصريه وخلت الناس ابسط شيء وهو قاعد يرميك باي حاجه بدون شواهد، بس مجرد ما بيكرهك انك انت بتخبط في حد بيحبه. يتخيل ان واحد يبقى قاعد في امريكا وعنده اللي عنده وعامل اللي عامله وملفه هنا زي الزفت، ملفه في الشرطه زي الزفت، تخيلوا ده بيتكلم عن عمالة أمن الدولة على الشاب نادر بكار اللي بنحسبه عند الله من المخلصين ولا نزكيه على الله. حد بس كاتب حاجة صغيرة كده أقراها وجه لحاجة مش مهندس، بيقول أبو محمود المصري يا مهندس خالد علاء عبد الفتاح حر، العرايا أحرار زي علي المهدي، زوار أمريكا وأوروبا أحرار أمثال أحمد ماهر وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح، بينما الشيخ أبو يحيى أسير لدى المجلس العسكري والرسول يقول فك كل عاني، يا ليت تكون هناك حمله لفك اسارى المسلمين. طب قبل ما ارجع كده بشمس، يعني الموقف ده هل الدعوه السلفيه ما بتنظرش ليه انه بنظره معينه انه في اسير سلفي موجود في سجون العسكر دلوقتي رغم ان التيارات الليبراليه بيبقى عندهم ناس بيكتبوا على صفحاتهم العين ان هم ساعات شاذ وتلاقيهم برضه بيدافعوا عنه بيخرجوه بيبذلوا مجهود عشان يعني يعملوا ضغط على الدوله انها تفرج عنه؟ والله خليني الاول بس نعلق على موضوع الاستاذ نادر. العجيبه الراجل يعني ممكن موقف عمر عفيفي يفكرني بكلام سيد قطب رحمه الله لما جه يعدموه الحبل اتقطع فقال حتى حبال الجاهليه رضيئه، فحتى تزويرهم مضروب. يعني هو لما جه يزور ما حاولش يشوف الراجل ده يعني ميلاده فين وسكنه فين واسمه ايه، فراح مزور له ان هو عميل في القاهره. طيب لو انا عايز اتغاضى عن الحته دي مش الراجل ده يبقى عميل على ناس خطرين امنيا؟ صحيح. يعني معنى كده دي شهاده للطيار السلفي انه كان خطر امنيا والامن مضطر يزرع جواه عملاء. هل الطيار السلفي يعني تضرر؟ يعني هو لما يقول ده كان عميل، عميل على مين؟ عميل على اخوانه. طب ما اخوانه يثقون فيه حتى الان. فده كلمه بقى العلاقه بين امن الدوله وبين السلفيين عموما بسمعها كتير. انا كنت مره في مؤتمر كان اللي منظمه جريدة علمانية وكان له ثلاث محاور، كلام على مخاوف على الديمقراطية بعد وصول السلفيين، مخاوف على الأقليات، مخاوف على حقوق المرأة. وفي النص حد سألني عن العلاقة بين السلفيين وأمن الدولة، قلت له يا راجل النظام السابق كان بيدعي إن هو نظام ديمقراطي. وبالمناسبة أمن الدولة في أيام الانتخابات البعض كان بيفتكر عشان احنا ما بننزلش الانتخابات كان بيبقى ده موسم تهدئة معانا. لا، ده أيام الانتخابات كان بيوسم عنف شديد. ليه؟ لأن أنت كنت بتقول أنا مش هشارك، مش هبقى ديكور ديمقراطي لنظام ظالم. فإذا هو يمكن يكون يبقى عايز كلام زي محمود لطفي عامر أو أسامة القوصي إن أنا مش هنزل الانتخابات عشان مش هنزل قدام ولي الأمر. لكن لما أنت بتقول أنا مش هنزل عشان مش عايز ابقى ديكور لنظام ظالم، او انا مش هنزل عشان المادة التانية غامضة وغير واضحة وغير مفعلة، وفي هذه الحالة انا ارفض لليمنى الى يمنى هذا بنحاكم في الاعلام، بمناسبة الاسئلة المفخخة برضو بنحاكم في الكلام على الديمقراطية وان احنا بنقول لا فلسفة الديمقراطية نرفضها وبنقبل آلياتها لانها قريبة من آليات الشرع ليست مطابقة لها. طب ما الكلام ده بنقوله من ايام النظام السابق اللي كان بيزعم انه بيدافع عن الديمقراطية. طبعا معروف حرم سيادة الرئيس السابق والكلام على حقوق المرأة، وانت بتقول لي ده في مخاوف على مكاسب المرأة منك. يعني اذا كان الناس اللي بياخدين لنفسهم وصف مثقفين يدوروا في فلك حرم الرئيس، بينما احنا ضد حرم الرئيس. بينما كان في الناس اللي زي ما بقول يناقض الثوابت الشرعية وعشان يقول الوحدة وطنية واحنا بنقول تعايش سلمي ليحترم العقيدة، يبقى انا كان برضو كل ده ضد النظام السابق. وبعد ده كله تقول لي ده انت كنت معلم ده انا مخالف النظام السابق من الف الى الياء وانت كنت ما من فصيل الا وموافقه في كل او في بعض. هو العميل كان قتل السيد بلال في اسكندريه محسوب على الدين السلفي. فاذا القضيه يعني الكلام سواء على الطيار كله كلام بيثبت فشله او كلام على شخص انت بتقول ده عميل امن الدوله وهو في قلب الطيار اللي هو نشا جواه والطيار يحتضنه ويقدمه ويبرزه ويجعله متحدث وكل ده يعني يعني كلام طيار كانه طيار سوسه. نعم يعني تعالى ما نجي بقى موضوع ابو يحيى. انا بنقول دايما احنا يمكن حصلت مظاهرات وكويس ان احنا نجيب برضو بالمناسبه موضوع الاخوات اللي عطوبي عليهم في مظاهرات مجلس الوزراء. كان في ائتلاف دعم المسلمين الجدد بينزل مظاهرات عشان كمال يشحت وكنا احنا بندعمهم ونرشدهم انه لازم يكون الامر ايه سلمي وحضاري. احدى المذيعات استاذة دينا عبد الرحمن اللي النهاردة عمالة تصرخ عشان البنات مصر او البنت اللي اتسحبت طبعا احنا نستنكر وهقول كده لكن هي اللي كانت في مداخلة معايا اهانت عليكم مصر الى هذه الدرجة بحيث تولعوها عشان اختكم كاميليا كانها مش اختها يا ستي دي امرأة مظلومة يعني والناس طالعين مظاهرة سلمية وامام النائب العام عشان يحرك البلاغ يعني ما تحركوا قانونيا وقدموا بلاغ للنائب العام ومع ذلك كان دايما الطيار السلفي غلطان دايما هم ما يشوفوش غير الاعراض اللي تهمهم يعني دي امرأة مغيبة الى الاجراك لا لا لا لا طلع فيديو بعد كده يكذب طب ليه ما ظهرتش هي طب فين وفاء قسطنطين طب كل ده كان يقولك لا انتوا بتفتعلوا ازمات وانتوا تحرقوا المجتمع عشان واحدة وانا كتبت ردا على ذلك مقالة اسلام امرأة واحدة هل يساوي كل هذا العناء فكان هو لا لا لا لا واحدة واثنين ويجيب لك مداخلات متفبركة باللفظ كده طيب يعني انا اسف لفظ اتحرق كاميليا شحاتة وتغور بس ما نحرقش الوطن طيب احنا خرجنا وعملنا اللي علينا والى الدرجة اللي يعني الطرف الاخر متعنت والمجلس العسكري كأن الموضوع لا يعنيه ومع ذلك والراجل اتسجن واحنا قلنا نصبر عشان البلد ده دايما اللي بيفرقنا عن غيرنا بقى النهاردة نفس الصبر هو اللي مع فتيات سحلت في التحرير فبنقول نستنكر بس من غير ما نولع البلد مع الاخذ في الاعتبار ان هناك فرق يمكن الحتة دي اللي حضرتك اشرت اليها والبعض فهمها غلط لما النبي اللي عايز يفهمها غلط يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال على المتبرجة انها قال على المتبرجات مائلات مميلات معنى كده ايه الذي ينظر الى المتبرجة هو بيعمل جريمة في حقها في حق عرضها ينظر اليها بس هي جزء من الجريمة هي مالت فمال هو معها فالاثنين مشتركين في الجريمة طب لما تيجي عايز تعالج جريمة النظر الى المتبرجات او التحرش الجنسي بقى بمعنى الاوسع تقول ليه دي استتري وتقول لذا غض بصرك سواء هي استطرت ام لا انت هنا عايز تاخد موقف تنصح بيه فبتقول انت عليك غلط صلحيه وانت عليك غلط صلحه بغض مش مفيش ارتباط بين الاثنين لما اجي انا بعض الناس بيقول هذه المتظاهرة وبالمناسبة الى الان الاخت التي تعرضت مش معروفة هي مين طلعت واحدة تحكي قصة وفي الاخر طلع انها تحكي قصة تانية مش هي صاحبة الصورة قصتها مش متصورة بغض النظر هذه الاخت لما حد يستنكر عليها انها لابسة عباية سهلة الفتح في ناس بيقول دي مؤامرة من حقي كاعلامي ومن حق حضرتك اعلامي ومن حق اي حد انه يحلل هذا الادعاء ان دي مؤامره وانا بقول في حد من قيادات الجيش قال هي اللي فتحت العبايه بنفسها وان دي مؤامره وزميلها صورها هقول له معلش تعالى بقى انت هنا انا لو صدقتك في هذا الادعاء شوف انا بقول لو برضه عشان ما حدش لو صدقتك في هذا الادعاء الجندي اللي ضربها برجله هو اللي اوجد المشكله خلينا نصدق ادعاء انها ايه مؤامره وانها فتحت العبايه عن عمد وزميلها صورها ولو ان رجل الدولة ورجل النظام اللي موجود ضبط نفسه لقى كده راح راجع لورا ما مدش ايده او سطرها المشكلة جت من ان حد ضرب فبقى اللي ضرب ده هو اللي عرى او اللي قبل منه هو اللي عرى. نعم. يبقى لازم نستنكر هذا الضرب. نعم. وبالذات لما يطلع من الجيش. ليه؟ انا بقول يا جيش انت غير الشرطة، فلو هي تعرض بمزاجها بغصب عنها انت غير الشرطة، وخطر كبير جدا على مصر ان جندي الجيش يتعود يمد ايده، فدي مهمة جدا جدا جدا. واحدة ست كمان. بالذات اذا كانت واحدة ست. لكن ما حدش يجي يفرض عليا رواية بعينها، رواية انها تعرض بارادتها وهي الان امرأة مجهولة لا نعرف من هي، فحد يقول لي اشرف بنات مصر، رواية قابلة للفحص. رواية انها طبيبة رايحة تعالج، ويبقى ان احنا ننكر عليها، انت طبيبة رايحة تعالجي ايه اللي ودك في الصفوف الاولانية؟ وليس هذا تبرير للي ضربها ولا اللي عراها. انا عايز ادي نصيحة مزدوجة. كنت عايز اسكت عن الموضوع ده خالص. انت ايه اللي ودك في الصفوف الاولانية؟ الامر الاخر، واحدة رايحة مظاهرة، ما انت عارف المظاهرات ما بيطبطبوش على حد، طب ليه لابس عباية سهلة الفتح؟ لكن عباية سهلة الفتح على اللحم فعلا زي غير معروف في مصر، ما ده اللي خليك تتساءل. لا مع محجبة ولا مع غير محجبة. السؤال عايز اسأله باشمهندس، مش بالتحديد عايز اخش في القصة دي، بقول لحضرتك المغرضون دائما ما يلتقطون الكلمات عشان يرجع يقول لك ايه هي نزلت عشان ما فيش رجالة، وهو قاعد على النت بيكتب الكلام ده. احنا بندي نصيحة مزدوجة ليها هي، لو اعتبرنا رواية اللي قال انها هل دي نصيحة بتكلم قدام دايما لكل حد عايز يتظاهر من النساء، انه نحاول بقدر المستطاع نفهم ان في المظاهرات هيبقى فيه هرج ومرج وضرب وخط ورزع، وايه اللي وداكي في الخطوط الامامية، وازاي انا بقول عادة معروف في طبيعة محجبة او غير محجبة، لان البعض يقول لك ايه دي كانت منقبة، فانت لو قلت لا مش منقبة تبقى كارثة، المنقبة عرضها له تمن انت اللي قلت منقبة. واحد من الاخوان محمود غزلان مجرد ما قال انها ليست من الاخوان المسلمين، انت واحد قلت ان دي من الاخوان وأبوك فطلع يقول لا ليست من الاخوان، لا يساوي هذا ان هو متواطئ ولا ده، انت كلام اتقال على خلاف الحقيقة. بس بنقول محجبة او غير محجبة، منقبة او غير منقبة، تنتمي لطيار اسلامي او لا تنتمي، ما حد في معروف اذا كان زي سهل الفتح بيتلبس على لباس على ملابس كاملة الستر، لأنه ده ممكن في مواصلات، ده ممكن في حركة فإذا نصيحة بنوجهها إن إذا كنت أنت خرجت بهذه العباية زي ما تنصح المجلس العسكري أن يقول له جنوده أضبطوا النفس، ده دي بقى نصيحة فعلا. احنا وافق كل بقى الطائرات التي انزعجت من أن الجيش مهما استفز، انا شفت فيديوهات على اليوتيوب في كان في ضرب وقوة، بنات بيقولوا شتائم فظيحة جدا للجنود، مش الاخت دي بس، لما حد بقى بيركب دي على دي ويقول لك ما دي كانت زيهم، انت من ادراك الجنود بيقولوا انها كانت بتشتمهم، بقول له حتى لو اتشتمت معلش، ضريبة وظيفتك وضريبة مكانك ان انت ما تمدش ايدك بالذات لانك جيش، والجيش لازم يفضل يمد ايده على عدو بس، فانت الظروف حطتك انك تقف هنا استحمل، ودي الرجولة. هل هو الخلط بين المجلس العسكري وقوات المسلحة كجيش وصلنا لمرحلة لا لا لا لا، ده هي المسألة اخطر من كده. المجلس العسكري هيضطر ينزل الجيش يحمي منشآت معينة، جندي الجيش وضابط الجيش وفرد القوات المسلحة لازم يدرك ان عقيدته القتالية انه موجه للعدو، العدو الخارجي داخلي، فرد بيثير اضطرابات ما بقاش عدو، ده منحرف انحراف وقتي او انحراف دائم له علاجه، اذا انت خليك دايما اسمك ما بتمدش ايدك غير على العدو مهما حصل استفزاز. انا عارف ان الموقف صعب جدا لو كان حصل استفزاز، انا شفتهاش، لكن بتاع الجيش بيقول حصل وعنده. انا حسيب مشهد البنت دي، عايز ارجع لحضرتك لمشهد بنت كانت واقفه عند وزاره الدفاع وقالت الفاظ قدام وزاره الداخليه، قدام وزاره الداخليه قالت الفاظ في منتهى السوء، يعني ما تطلعش من ولد في منتهى الانحراف. وبالتالي احنا عايزين نحذر ان ده سيناريو، انت بقى كمواطن مصري خايف على البلد وعارف ان السيناريو ده ممكن يتكرر، بغض النظر عن الاخت دي اللي انا بقول انا معرفش هي مين ولا حد يعرف هي مين، وبالتالي احنا شو هي عند الله يعني سواء بالسلب او بالايجاب الله يعرفها. نعم. نحط كل الاحتمالات. نعم. بس اخر احتمال بغض النظر عن لو خدت اسوأها بالنسبة لها انها تعرضت عن عمد، ما يسويش ان جندي يتعرض لها، ده كان لازم هو اللي يسترها عشان يفوت الفرصة. ولو خدت بقى افضلها انها طبيبة رايحة تعالج الناس اتخذت في الرجلين، اقول لها لو خرجت بهذه الصورة ياريت تاخدي احتياطاتك اعلى من كده، الاطباء دايما في الصفوف الخلفية عايزين الصوت ده يعلى ويوضح. بس انت النهاردة بقى اللي كانوا بيقولولنا هتولعوا البلد عشان كاميليا وهي امرأة اختطفت اختطافا من جهاز امن الدولة بلا اي جريرة، كانوا ساعتها بيقولوا هتولعوا البلد، والنهاردة بقى مفيش عرض يخاف عليه غير عرض دي، ده كده انا شايفه موقف متناقض. مفيش سجين غير علاء عبد الفتاح ومايكل نبيه، ابو يحيى راجل لقى فتنة طائفية بتشتعل راح بلغ الجيش والشرطة، ووجهت فيه شكوى كيدية. علاء عبد الفتاح النهارده اتمسك ليه؟ لأن زميله قال هو اللي خطف الرشاش من الجندي، قالوا دي شكوى كيدية وأجبروا النيابة العسكرية إنها تفرج عنه. طب ده راجل خصمه اللي عمل فيه شكوى كيدية، خصمه والناس كلها وتداعيات الأحداث كانت تؤكد إن هو لقى فتنة سوف تشتعل راح جاب الجيش والشرطة. فإذا ومع هذا حنظل احنا ايه العقلين دايما زي ما بقول لحضرتك، يعني اللي بنطالب لنا حد في المطالبة ليس ضعف ولكن تغليب للمصلحة العامة. انا ادعو كل الاخوة سواء الاسلاميين او غير الاسلاميين وغير الاسلاميين بالذات، البرامج اللي افرضت مساحات للاخت التي تعرت واللي في احتمالات كتير كيف وصل تعريها، نحن نضم صوتنا اليهم ان بغض النظر ايه اللي تم، شفنا قدامنا جندي بيضربها يبقى ده يتقال لا ده خط احمر، مفيش جندي مصري يضرب امرأة حتى لو هي شتمته، حتى لو قالت له وريني انت راجل ولا لا زي ما اتقال، عيب قوي من اللي يقول كده، ولكن بقول له دي ضريبة رجولتك، ضريبة ان انت السبب يا باشمهندس انه التيار الليبرالي دايما بياخد مشاهد ودايما على طول يقوم مسوق صورة التيار الاسلامي بكل طايفه في الوش، يعني اللي بيتخانق مع مجلس العسكري يشتم في السلفيين والاخوان، واللي المجلس العسكري حبس حد من عنده يشتم السلفيين والاخوان، واللي المجلس العسكري ما جابلوش البونا بيتي بتاعه يشتم السلفيين والاخوان، ايه القصه دي؟ هي القصه ان اقول لحضرتك في التيار الـ هذا التيار عنده خيارات، يا هو يحكم ده رقم واحد، يا المجلس العسكري يحكم ده رقم اثنين، الاسلاميين يحكموا ده غير وارد. وبالتالي هو بيعمل ايه؟ تلاقيه بيقول للمجلس العسكري سلم السلطه للمدنيين. طب الحل الوحيد هو الانتخابات، هجيب مدنيين منين؟ افرض دلوقتي عايزين مجلس رئاسي مدني، نقعد ده بيقول البلدعي وده بيقول حمدين صباحي وده بيقول عبد المنعم فتوح وده بيقول حازم طلعه ابو اسماعيل مع حفظ الالقاب للجميع، يعني فهنحلها ازاي؟ فانت بتقول سلم للمدنيين يبقى تسلم عبر انتخابات، هو لا يشكك في الانتخابات ويقول برضه سلم للمدنيين، يقوم يحصل عنده انه بيودي السكه في احد سكتين اللي هو عايزهم، يا اما سلم للمدنيين بطريقه ليس فيها انتخابات بديكتاتورية الميدان زي ما هم بيقولوا، الميدان هو اللي يقول مين المدني اللي يمسك بعد كده، يا اما المجلس العسكري قاعد بيتشتم واللي راح الانتخابات بيتشتم، يعني اللي راح الانتخابات اللي قال للشعب، فكل الناس قالوا للشعب نحن نريد ان نمثلكم، مش ده معنى الانتخابات؟ فالشعب قال دول يمثلونا ودول يمثلونا، وحصل توزيع نسبي عشان السلطة تروح للمدنيين، هو مش عايز لا يرضى بهذه النسبة لانه بيحتقر الشعب المصري، لانه شايف ان مصر دي بتاعته، شايف دول بيتحركوا بزيت وسكر ومش عارف ايه و لانه مش عايز تيار اسلامي، لانه في الاخر الدعم مستمر، الدعم الخارجي سواء المادي او المعنوي، يعني لما ابو يحيى كام سفير اجنبي اتكلم عليه، يعني لو حضرتك تفكرني كده كام سفير اجنبي جه يكلم المجلس العسكري ابو يحيى ده مسجون ليه؟ ولا حد قصاد كام سفير اتكلم على علاء عبد الفتاح؟ فاذا في طيار ضامن الدعم. طب ليه ما لعبهاش؟ ما هو ده خلاص يانا. هل ضمان الدعم ده اداله الجرأة انه بيتكلم كأنه بلسان ال 85 والمصري؟ لا لا لا، هو ما يهموش ال 85 مليون، ده 85 مليون دول بيتحركوا بازازة زيت وكيس سكر وبالنادي، دول هو عنده في الاخر اختاروه عبر الصناديق خير وبركة، يعني ما اختاروهوش يبقى خلاص. لا يعني انا عندي مثلا واحد اسمه احمد ابو دومة ولا كده، كنا جايبين صورته نايم مع بنات في الارض وبتاعه ومشهد غريب على القيم المصرية والتقاليد المصرية، بيطلع على التلفزيون عادي في قناة دريم واكيد المجلس العسكري متابع، بقول لك ايوه انا رميت مولوتوف على المجلس العسكري على مجلس الوزراء وحر طليق، لو حد قالها زي الاخ اللي كان طلع مره قال احنا ما نبقاش رجاله لو ما حرقناش الكنايس، وقالها في لحظه غضب، في لحظه ما لما اجثث جنبه من المسلمين مقتوله بايدي مسيحيين من قلب كنيسه بالمسدسات والرشاشات، وده معروف وموثق، قلبوا الدنيا عليه برضو يسري فودا والاعلام الليبرالي وجه اعتذر ابو انس السلفي. يعني المشهد ده بتشوفه برضو ازاي؟ يعني المشهد ده بقول لحظه كده، في ناس تثق بانها مدعومه خارجيا دعم مطلق، وهذا الدعم يمكن هم بيطلبوا المزيد. يعني ساويرس في لقاء مع التلفزيون الكندي نعم بيقول لهم المعركة بيننا وبين الإسلاميين غير متكافئة، بين الليبراليين والإسلاميين غير متكافئة، لأن قطر بتدعم الإخوان والسعودية بتدعمنا، هو بيقول رقم محدث كده 100 مليون دولار معرفش جابه منين. كان شايف الشيك يعني هو بيتصرف؟ لا هو هو ده المستهدف عنده، خد بال حضرتك ده راجل بزنس مان يعني، فالمستهدف انه يحصل دعم للتيار الليبرالي ب 100 مليون دولار على الاقل، وبالتالي هو بيقول ايه؟ والله خصمي جاله 100 مليون دولار عايز نلعب قصاده واعرف احقق نتائج زي ولا بيحققها، اديني 100 مليون دولار زيه او 200 او 300 يعني. فهو الراجل بيحط الحد الادنى لطلب الدعم، اللي هي المذيعه كانت بالمناسبه كانت يعني وقعته في كذا مشكله، قالت له طب انت عايز ايه يعني؟ قال لها يتصرفوا، قالت له طب ما احنا يعني طلب تدخل اجنبي، قالت له مش ده هينمي الكراهيه للغرب والامبراليه الغربيه، قال لا لا لا مش لازم علنا يعني قطر يعني لما بعتت فلوس للوكاله، قالت له يعني انت تطلب الان دعم سري؟ هو قال لها ما مش لازم مادي، قال لها مش لازم لا مادي، لا لا لا ما قالهاش مش لازم مادي، قال لها يا تقول القطر توقف دعمها للاخوان سرا والسعودية توقف دعمها للسلفيين سرا، يا تدعمونا انتوا كمان سرا. فالراجل صريح جدا، هو عامل مستهدف دعم 100 مليون دولار، فهو بيطلبهم صراحة. هيطلبهم ازاي؟ يقول انا لدي معلومات موثقة بان الاخوان جاتهم 100 مليون دولار، والله عايزين ننجح في الانتخابات في المرحلة الثالثة يلحقونا ب 100 مليون دولار. ال 100 مليون دولار دول قبل ما ينزلوا على الارض تلاقيهم بقوا ما كملوش 10 مليون ولا حاجة، ما بيعملوش حاجة على الأرض. ولو ال 100 مليون نزلوا بفضل الله الشعب الآن يدرك إن هو في مرحلة حاسمة وإن مش الفلوس هي اللي هتحرك. أنا عندي سؤال مهم، إن الـ أعداء التيار الإسلامي واللي مش عايزين حكم ربنا وتطبيق شرعه وشايفين إنه لازم فصل الدين عن الدولة حتى لو هنموت من أجل ده، أحيانا بيحاولوا يعملوا بؤر محايدة داخل الصف الإسلامي نفسه تتوافق معها في المسار وإن اختلفت معها في الرؤية، بحيث إنها تخش تفتت الصف. الموضوع ما يمشي، حد بيشوف يعني برضو المشهد ده بيشوفه ازاي؟ والله هو بلا شك ان الثورة خلت الجميع يقف على ارضية مشتركة، الشعب يريد اسقاط النظام. هذا المشهد طبيعي ان ما بقاش فيه خلاف ايديولوجي ظاهر، طالما انت بتطلب اسقاط واحد ظالم وظلم الجميع. طبعا احد الحاجات ان نظام مبارك في انتخابات 2010 قال لكل الاحزاب الكرتونيه الاخرى بلاش تحالف مع الاخوان وانتوا لكم حصتكم في البرلمان، ثم لم يوفي بوعده، فبقى حتى على المستوى السياسي في تسخط من كل الاحزاب التي استبعدت من البرلمان، طبعا غير بقى مستوى الفساد غير مستوى الكلام ده كله. في كثير من الاسلاميين ما زال يستدعي هذا المشهد، بيقول طيب ما نرجع لهذا المشهد، قول له هو احنا اللي خرجنا عنه؟ مش احنا بنقول نسقة النظام ونبني نظام جديد، مش بالضرورة هنتفق في كل قضية، خلينا نحل الخلاف بطريقة سلمية، نحتكم الى الصندوق ورضينا الاحتكام الى الصندوق. الناس قال لك لا لا لا انتوا الاسلاميين مستعدين وبقية الطيارات مش مستعد، يعني نأجل الانتخابات. طب يأجل الانتخابات عايز يأجلها، ولكن المجلس العسكري قاعد ليه؟ لازم يسلم دلوقتي. فالراجل بيحطني في خانة يحكمكم يحكمكم واحكمكم بلا انتخابات. الاعتراف ان الانتخابات الان هو غير مستعد لها، مفيش يعني قلت لهم قبل كده مفيش ملحق في الديمقراطية، يعني انت بتقولي ديمقراطية، احنا قلنا وافقنا على هذه الاليات كآلية لحل الخلاف بين النخب السياسية، مفيش حاجة اسمها انا الان مش مستعد، يبقى انت الان لا تحكم، يحكم اللي الشعب عايزه دلوقتي، وانت انزل الشارع وتواصل مع الناس، ولما تعرف تقنعهم باللي انت بتقول بيه بقى بعرف اقنعهم. فالقضية هنا نحن امام ديكتاتورية الاقلية ديكتاتورية تحرق الأخضر واليابس، ديكتاتورية لا ترى إلا نفسها، ديكتاتورية مدعومة من الخارج، ديكتاتورية بتقول صراحة يا إما نحكم يا إما حنرمي ملطوفة على المجلس العسكري، حنرمي ملطوفة على مجلس الوزراء، وحنشتم في الشعب اختاره، وحنشتم في الشعب ذاته، اللي نقول شعب جاهل، شعب كذا، شعب كذا. فإذا أنت كيف تدير الصراع مع هؤلاء؟ أحيانا البعض بيطلب على المستوى الفكري ان احنا نحاول ندور على القواسم المشتركة بين المصريين. يعني عايز يقول لك ايه، ان التيار الليبرالي ما هوش التيار الليبرالي بتاع الخمر والبكيني يعني التيار الليبرالي عايز شوية حريات. احنا بقول له احنا عايزين حريات كاملة، ليه شوية بس منضبطة بالشريعة؟ لكن لا ما تقولوش منضبطة بالشريعة، خليها منضبطة بالتقاليد، بمعنى سيب له يعني هامش، لان المجتمع قبل بعض المنكرات المخالفة للشريعة. حتى الكلام ده ما بتلاقيلوش رصيد على ارض الواقع، ده هو عايز الاسلاميين يقولوا كده، بينما هو علياء المهدي تطلع على صفحتها تعملها. هل التيار الليبرالي انزعج؟ انا عايز اعرف دلوقتي الشيخ يعقوب لما قال غزوة الصناديق، واحنا قلنا الانتخابات اسمها معركة انتخابية، بيقولوا لي مفاجأة، فأهلا وسهلا وحش داخل. شيخ منعم الشحات مكسبش الانتخابات، وناس كتير شمتوا في الشيخ ده ليه بالذات؟ شيخ منعم الشحات مكسبش الانتخابات، وناس كتير شمتوا في الشيخ ده ليه بالذات؟ لانه رمز النور، لانه كان هيسور، لانه قلبه جسور واقف لهم بثبات. لانه رمز النور، لانه كان هيسور، لانه قلبه جسور واقف لهم بثبات. هما اللي خسروك اما انت ما خسرتيش، بكره ينادوك في الفوضى والازمات. هما اللي خسروك اما انت ما خسرتيش، بكره ينادوك في الفوضى والازمات. الكرسي كان هيزول مهما الزمان هيطول، لكن اللي مش زايل الرب يا شحات. الكرسي كان هيزول مهما الزمان هيطول، لكن اللي مش زايل الرب يا شحات، لكن اللي مش زايل الرب يا شحات. ده ايه ده؟ احنا هناخد فاصل ونواصل، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل، وانضم لنا جوز كتبوا عليا في البطاقة الأستاذ خالد الشافعي، وأخونا المنشد الجميل أبو عمار اللي دخل كان بيحيي المهندس عبد المنعم الشحات بالنشيد ده. قبل ما أسألك يا خالد، أنت حكايتك حكايات، أنت مع التيار السلفي وحزب النور، يمكن حد بعت لي بيقول لي زعلان منك يا شيخ خالد، ده محمد صلاح والله ما قادر أقرأ، ما في وقت، والله العظيم ما في وقت، أنا بكر على قد ما ربنا يقدرني. وفي إنيو نو أتا كاتب السلام عليك يا شيخ خالد، أنا حصلتني نفس مشكلة الأخت هبة، حيث تم منعي من التعيين بالجامعة على الرغم من أنني الأولى على دفعتي مع مرتبة الشرف. أهو بصوا الكارثة بقى دي، وطالبة في كلية الأزهر بنات. طب دي بتتمنع من النقاب ليه؟ دي هتدرس لبنات بس مجرد تعنت وتمييز، فاكرين قانون التمييز؟ قال لك تمييز. انا عايز اسال سؤال، وزير التعليم العالي يجرؤ ان في شاب مسيحي مربي لحيته فن كده، مش سنه بقى، مسيحي يعني، يقدر يمنعه يخش الجامعه يدي محاضرات او حاجه اذا كان طلع على المركز الاول او طلع الاول على دفعته؟ مش هيقدر. هو التمييز لسه ضد المنتقبات والمنتحين، وده منهج مسستم من ايام جمال عبد الناصر. خالد النشيد ده ازاي جه يعني في دماغك؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا يعني الشيخ عبد المنعم الشحات، انا في رايي الشخصي انه مشروع، وانه يعني الى الان لم ياخذ حقه من التقدير. والذي حدث مع الشيخ عبد المنعم، انا طبعا كنت ظننت ان الشيخ نجح والموضوع انتهى، وأعلنت هذا على صفحتي قبل أن يتبين غير ذلك. اللي حدث مع الشيخ عبد المنعم إنما كان حربا على التيار الإسلامي في صورة هذا الرجل، ولذلك قهرني وكهرني ما تم معه في الانتخابات. وسبحان الله، كأن ما تم معه كان عاقبته أحلى من العسل بفضل الله عز وجل. والله أظن أن الله عز وجل والله لعله ثأر لهذا الرجل، وكانت النتيجة في الجولة الثانية الحمد لله فتح من الله عز وجل على التيار السلفي والإسلامي عموما. فأنا كلمات النشيد كانت بداخلي، وبداخلي أيضا مقال سأكتبه إن شاء الله، وهذا أقل ما ينبغي. أنت كده كتبت الثلاثة الأسبوع اللي بعد مع الدكتور ياسر البرهامي بالترتيب الأولويات، الشيخ عبد المنعم الشحات والعبد لله. طيب أسأل المهندس عبد المنعم الشحات وارجع لك تاني يا خالد. باشمهندس، بعض الناس لي كلمة بيقول بيننا وبين التمكين مسافة بعيدة، لا لأن المجلس لا يريد ذلك، ولا لأن أمريكا لا تحب ذلك، ولا لأن العلمانيين سيعرقلون، ولكن لأن نبع المحنة نحن، لا زالت القلوب متغيرة والنفوس مليئة بما فيها من حسد وبغضاء إلا من رحم الله. تتفق تختلف؟ مساحة الاتفاق والاختلاف قد إيه مع المقولة؟ والله أنا أتفق على معنى ما الفحوك خطابه، قل هو من عند أنفسكم، وقال تبارك وتعالى وإن تؤمنوا وتتقوا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وبالتالي دايما احنا لازم نفتش عن عيوبنا الداخلية، بس ربما انا مش شايف الصورة بالسوداوية اللي صاحب هذه المقالة قايلها. يمكن انا شايف هو سوداوي وصله لكاتب الكلام. انا شايف في ربما انا عشان عايش فترة حاسس بيها بالدفء الاخوه والمحبه، زي ما حضرتك شايف كده. انا فعلا لو كنت نجحت في الانتخابات كان هيبقى خبر عادي جدا، يعني ده المتوقع وده الطبيعي، وابقى كرسي من الكراسي. لكن لما حصلت الحرب ده نظرا او بناء على كانت النتائج اللي حصلت في المرحله قبل الاعاده. لكن لما حصل خلاف ذلك، يعني انا عشت ايام من الحب العظيم جدا، مش عايز اقول لك يعني الاخوه غمروني بالشيخ خالد والشيخ ابو عمار بهذا النشيد اللي انا طبعا لا استحقه، بس بلا شك بيسعدني جدا ان اجد اخواني وانا قابلتهم بره، وانا يعني عمال برضو اسال سبب وجودهم ايه في القناه في ذلك الوقت، وقالوا بينا ببعض شغل، لا اتخيل انهم جايين من سفر مخصوص عشان يعملوا بروفات النشيد ويدخلوا عليا بيه وانا في وسط الحلقه. لمست ده من ناس كتير، يمكن ده عاد الى ذاكرتي لما كنا في السجن في 2002، وكان كل واحد بيبقى رايح ميعاد عرض على النيابه متوقع ده يخرج حسب ترتيبه في القضيه يعني. ففي مره من المرات كان متوقع ان الشيخ ياسر كان سبب السجن ايه؟ اللحيه. لا مش لا، هو كان فعلا حتى الناس وقتها ما حاولوش يلفقوا لنا تهم، يعني هي التهمه كانت واضحه ان تنظيم دورات شرعيه لطلاب الجامعات، حتى كانوا مسمينه كده تنظيم الدعاء والطلاب. كده تهمه فظيعه. تهمه دورات للدعاء. فكان كل ده متقاطعين معاه من الدوله كمان. في مره كان الشيخ ياسر برهامي حفظه الله متوقع افراج، وبعدين ما خد تجديد، احد اخواننا كان بيكتب زجل، فكرني كلام الشيخ خالد دلوقتي واداء الشيخ ابو عمار بيه، كتب زجل. طبعا مش فاكر منه حاجه، ما افتكرش الحاجات دي قوي، بس هو كان مطلعه معلش يا دكتور ياسر ادولك تجديد. بس كانت معاني جميله برضو في ان هم المسجونين مش انت. انت هنا جه اتكرر نفس الموقف تاني، فكان معانا شاعر فصحى بقى كتب حذاري اخي من الاحزان تغشاك، قصيدة جميلة جدا انا مش فاكرها برضو. وكان في زجل اجمل، عضيت جزء من السجن في سجن دمنهور، فكان وقتها قالوا ان الزيارة تلك، ده مصطلح اللي داخل السجن يعرفه طبعا، في زيارة بطانية يعني تفرش بطانية وتقعد مع الزائر ساعة او بعض ساعة، زيارة سلك زي سيارة الجنائيين. فاخ من بورسعيد كانت زوجته جاية تزوره، وطبعا حيائها منعها من انها تعلي صوتها، وكان الدنيا دوشة ما سمعتش منه حاجة، واعمل يقول انا كويس وجوه السجن، كان وقتها فعلا السجن جوه ما كانش فيه يعني، كان ما كانش فيه شد داخليا يعني. فعمال يطمنها على نفسه لغاية ما ايه صفر الشويش ان خلاص الزيارة خلصت، فهي اضطرت تعالي تقول له ما سمعتش منك ولا كلمة. الاخ دخل يبكي لنا في الزنزانة، ففي اخ بيكتبه زجل كتب على لسانه زجل يم عبده، هو ابنه اسمه عبد الرحمن، هو كتب على لسانه رسالة وجهها لزوجته، يم عبده ما تزعليش واسكتي ما تعيطيش، انت فاكراني لوحدي ده احنا جيش، جيش معسكر في الزنازن، بكرة يطلع للمآذن، بكرة يطلع يملى الدنيا نور، بكرة يطلع يزرع الارض اللبور. وكان بقى طويل على لسانه، في الاخر هي مش سامعة، فوجاب بقى مقطع اللي ايه انها في الاخر، فبيقول صرخة طلعت من ام عبده انها مش سامعة حاجة، صفر المتعوش شويشنا كده انتهت الزيارة، ياك عبوك في الشكارة، ياك تدوس بطنك حمارة، يا شويش من الصغير للشويش. هي ذكريات كتيرة عدت عليا لما الإخوة أتحفوني بهذه القصيدة، وأنا أهديها لكل من ذكرت أسمائهم دول، وأهديها الأستاذ أخويا العزيز نادر بكار اللي هو برضو بيتعرض الآن لنفس الحضرة، وأنه مش مرشح ولا حاجة، بس لمجرد أنه هو لسان ينطق بالحق، الروح دي مش مخلاني اشوف قوي حتة السوداوية يعني، انا شايف جانب مشرق، شايف اخوة من الاخوان اتصلوا، هو بيتكلم مش سوداوي، بيتكلم عن بس فكرة ان النصر بطيء، لكن احنا متفقين في المعنى. المعنى ان احنا على قد، وعشان كده ايه، على قد ما نثبت مش نداهن، وعلى قد ما نصفي قلوبنا، ان هو ظاهر وباطن. الظاهر يبقى ثبات تام، والباطن يبقى اخلاص، لو الاثنين دول مع بعض لا ان شاء الله لا يهم امريكا ولا من امام امريكا ولا من وراء امريكا. طيب في حد بعت الرجاء مناشده هشام ابو طيره او طيره، الرجاء مناشده كل من السيد الاستاذ رئيس الوزراء وزير الاوقاف الى حالتي انا من البحيره، اصبت بورم دخل الاذن وقاع الجمجمه ادى الى شلل بالوجه وانقطع العصب السابع الايمن وثقل باللسان، وكل هذا حدث اثناء ما كنت موجود في العمل، فالرجاء من سيادتكم تسوية وضعي من وظيفة مؤذن إلى وظيفة إداري نظر لهذه الظروف. وكم قرر القمصان الطبي أكثر من مرة الاسم هشام محمود عبد الحميد أبو طيرة إدارة أوقاف كفر الدواري التابعة لمديرية أوقاف البحيرة. حاضر حاول أكلم النهاردة إن شاء الله الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، لعله إن شاء الله يتدخل في هذا الأمر، وربنا يشفيك ويعافيك. عندكم آخر حاجة أنا بختم خلاص، الإخوان والسلفيين وفي اجتماع في أسوان تقريبا ولا فين؟ في حلوان. في حلوان. طبعا هذا المعنى الذي ينبغي أن ندندن عليه هذه الأيام، وأنا أرجو من هذا المنبر المحترم دعوة إلى عدم نشر أي فيديو أو أي تصريح ولو حتى بدون تعليق يمس العلاقة الحساسة جدا في هذه المرحلة بين التيار السلفي والتيار الإخواني. يعني أنا لا أشارك في نشر أو صنع الفتنة مهما كان درجة الاعتراض بتاعتي، ومهما كان درجة التصريح اللي طالع أو الفيديو اللي منشور متعارض مع أبجديات ما أعتقد أنه الحق. ينبغي أن أنا على الأقل في الفترة دي يبقى يعني الموضوع ملموم على قد ما نقدر، لأن أنا أتوقع أن هذه اللعبة القادمة بعد العجز خصومنا عن إيقاف الطوفان الإسلامي، لم يعد أمامهم إلا دق أسفين بين جناحي هذا التيار. فأنا ما أشاركش في الفتنة، وما أقولش أصلهم راحوا زاروا الكاتدرائية أو أصلهم، أنا يعني بعتقد أنه هذا لن يفيد، هيضر أكثر مما يفيد. فإحنا عملنا أنا وأخويا أبو عمار الشيخ خالد عملنا نشيد عن هذا الموضوع، كتبته وهو غناه، واشعر ان هو ان شاء الله برضو يمس شغاف القلوب، وارجو ان يكون في موازين حسنات. ده اللي هو التالف بين الاخوان اللي نختم بيه عشان اقرا رسالتين ونقفل ان شاء الله. طيب الله المستعان. كنت عايز اقول بس الشيخ عبد المنعم ده اقل شيء نقدمه له يعني. الله ربنا يرضى عنك. طبعا ما فيش وقت ان احنا نتكلم، كان عندي كلام كتير ليه بعد الحلقه دي، لي عشوه. هو ده اقل شيء. انت مش هتعشيني النهارده؟ اتفضل اتفضل. بسم الله. الاخوه كانوا اتصلوا بيا في حلوان في المؤتمر وقالوا لي عايزين انشوده، فكلمت اخونا خالد، فحتى هو هيجي معانا ان شاء الله يوم الخميس في المؤتمر. وبدعو كل الاخوه السلفيين، ابلغ عنكم الامن الوطني بقى، ربنا يسترها. اخواننا سلفي يا سلفي، انا اخوان اسلامي ده هدفي، مش سلفي ولا اخوان اسلامي عنواني، ولا فيش غيره عنوان، ولا ايدل ديني لشريعة الرحمن، اسلامي عنواني ولا فيش غيره عنوان، ولا ايدل ديني لشريعة الرحمن، ان الاول ننسى ان احنا في منافسة، عاوزين نعود اخوة، تعالوا نبقى كيان، تعالوا نبقى كيان، حظ النفوس ننسى، لا دنيا لا ولا جاه، عيوننا عالتمكين عشان ملامحه تبان، حظ النفوس ننسى، لا دنيا لا ولا جاه، عيوننا عالتمكين عشان ملامحه تبان، فكونا من الخلافات بكفاية الاتهامات، ملعونة الانتخابات لو فينا واحد خان، فكونا من الخلافات بكفاية الاتهامات، ملعونة الانتخابات لو فينا واحد خان. إخواننا سلفي يا سلفي أنا إخوان. شكرا جزيلا المهندس عبد المنعم الشحات، خالد شافعي، الكلام الجميل اللي بتكتبه ده أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك، وتؤجر لما السعودية تبعت الدعم إن شاء الله كده. شكرا جزيلا أبو عمار على أدائك وإحساسك في الكلام اللي بيتقال. حابب أشكركم، يعني في بعض الناس طبعا بعتها، حد بيقول لي هو علشانك يا مصر تمنعك ترد على الناس، والله العظيم لست متكبرا لعدم الرد، بس عندي مشكلة صغيرة بس، إنه الوقت زي ما انتم شايفين والله، يعني عايزين نقعد مع الناس نتكلم شوية، ما فيش وقت، ده احنا بنسرق كده من وقت الضيف اللي جاي بعدينا. اوعدكم ان شاء الله في الخطة في السنة الجديدة نحاول ناخد تلت ساعة زيادة البرنامج ان شاء الله، اخصصها لقراءة رسائل الفيسبوك اللي ما بتشتمش، اللي بتنتقد نقد بناء. في اخ بيتكلم عشانك يا مصر نبدأ بالعفو والتسامح، انا بقول اهو انا عرضي تصدقت به لله سبحانه وتعالى، اي حد مخالفني في الرؤى بس ما بيطعنش في عرضي انا مسامحه، ونترك اللقاء لله سبحانه وتعالى يوم اللقاء. هل شغلتنا المعركة السياسية والانتخابية عن الاهتمام بحق الفقير والمسكين؟ 87% قالوا نعم، 12% قالوا لا، 1% قال لا اهتم. ربنا يبارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.